الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب العدة. قال الشيخ: المعتدة ضربان، المعتدة ضربان، متوفى عنها زوجها وغير متوفى. فالمتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا يعني ليست بحامل فعدتها 4 أشهر و10. قال الشيخ: العدة اسم لمدة معدوة ولا معدودة عندكم؟ معدودة، تتربص فيها المرأة ليعرف براءة رحمها. يبقى العدة شرعت لبراءة ليه يا جماعة؟ لاستبراء الرحم. يعني السبب في أن العدة شرعت حتى يستبرأ للرحم، وبالتالي المرأة التي طلقت قبل الدخول لا عدة له، لأن الذي طلقها لم يأتي، لم يجامع، فمعنى ذلك لا داعي إطلاقا للعدة لأنها شرعت لاستبراء الرحم، وهذا غير متحقق في التي طلقت قبل الدخول. نعم. نحن ملتزمين بالنص يا مولانا، ما لناش دعوة بالكلام الفارغ بتاعك. وذلك يحدث اللي هو استبراء الرحم، يحدث بالولادة طارة، وبالأشهر طارة، أو الإقراء أخرى، يعني 3 حاجات. الولادة بالنسبة للحامل التي طلقها زوجها حال حملها، بالأشهر التي يأست من المحيض، أو الصغيرة التي لم تحيض 3 شهور. وأما المرأة التي تحيض يبقى العدة بتاعتها إنما هي بالإقراء أو الأقراء، يعني الحيضات أو الأطهار، على خلاف بين أهل العلم. ولا شك أن المعتدة على ضربين: متوفى عنها زوجها وغيرها، أي طلقها مع بقائه على قيد الحياة. فالمتوفى عنها زوجها تارة تكون حامل، وتارة تكون حائلا أي ليست بحامل. فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل بشروط نذكرها فيما بعد في عدة الصلاة. ولا فرق بين أن يتعجل الوضع أو يتأخر. قال الأئمة 4: وظاهر الآية يقتضي وجوب الاعتداد بالمدد، وإن كانت حاملا، ولكن ثبت أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حللت فانكحي من شئت. رجه البخاري. ده مذهب الشافعية يا جماعة. الصحابة في المسألة ديت ابن مسعود هذا قول، وهناك من قال تعدد بأبعد الأجلين، ده كلام ابن عباس، ولكن النص مع ابن مسعود في المسألة في حديث سبيعة الأسلمية، لأنها لما مات عنها زوجها وكانت حامل وضعت بعد نصف شهر، فقال لها النبي حللت فانكحي من شئت. وعن عمر قال لو وضعت وزوجها على السرير حلت، يعني على السرير الميت، السرير اللي هو مكان الغسل يعني. ثم لا فرق في عدة الحمل بين الحرة والأمة، وإن كانت حائلا أو حاملا لحمل لا يجوز أن يكون منه، خلي بالك من الحتة دي، اعتد ذي الحرة بأربعة أشهر وعشر. نقرأ الحتة ثانية عشان نفكر. ثم لا فرق في عدة الحمل بين الحرة والأمة، وإن كانت حائلا أو حاملا لحمل لا يجوز أن يكون منه، اعتدت الحرة بأربعة أشهر وعشرة، لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طيب نقول الحتة دي تاني قبل ما نكمل. لو أن رجل انقطع عن النساء، خلاص لا يأتي امرأته لفترات طوال شهور عديدة، ومات هذا الرجل وبان حمل المرأة، يبقى الحمل ده من الرجل؟ لا يا جماعة، لا، الحمل ده من غيره. رجل غاب عن امرأته فبان حملها، يبقى الحمل ده منين يا جماعة؟ من غيره. فإذا ما مات يبقى عدتها أن تضع حملها ولا أربعة أشهر وعشرة؟ لو الحمل ده منه يبقى أربع شهور وعشرة أن تضع حملها، الحمل ده من غيره يبقى ملناش بيه دعوة بيه، وتبقى العدة بتاعتها أربع شهور وإيه وعشرة. ده معنى الكلام ماشي يا جماعة؟ يبقى معنى الكلام لو الحمل منه أن تضع حملها، الحمل مش منه يبقى أربع شهور وعشر أيام. فإن لاعنها، هتيجي الكلام ده يجي دلوقتي، لاعنها قال له ودم سرني، ولاعنها وهو قوي تأتي النساء، فيبقى في احتمالية أن الولد ابنه، مش كده؟ لذلك أن تضع حملها. يبقى أن تضع حملها أن يكون الولد منه يقينا أو ظنا، لاعتداد بالشهور أربعة أشهر وعشرة إذا كان الولد ليس منه يقينا، كالممسوح أي الذي قطع ذكره وقطعت أنثيين فليس له أداة للجماع يقينا، أو انقطع عن امرأته لسنوات. طبعا أقصى مدة حمل عندنا في المذهب كم يا جماعة؟ ثلاث سنين. غاب عنها أكثر من ثلاث سنين فرجع فمات فبان حملها، إذا تعتد أربع شهور وعشر سنين. مفهوم الحتة دي يا جماعة؟ قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ثلاثة أربعة أشهر وعشر. أخرجت الحامل من الآية أخرجت الحامل منه بدليل، فبقى ما عدا ذلك على عمومه. وأما الحامل من غيره فلا يمكن الاعتداد به، أي بهذا الحمل. ثم لا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة وذات الأقراء عن اللي تحيض وغيرها، أي التي لا تحيض. ولا فرق بين زوجة الصبي الذي لا يقوى على الجماع والممسوع الذي قطعت أداته وغيرهما، ويعتبر الأشهر فتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن. شهور عربية يا جماعة، 4 شهور عربية. واعلم أن عدة الوفاة تختص بالنكاح الصحيح، فلو نكحت نكاحا فاسدا ومات قبل الدخول فلا عد، وإن دخل ثم مات أو فرق بينهما اعتدت للدخول كما تعتد عن الشبهة. نكمل. يبقى 4 شهور و10 أيام ده يشترط ان النكاح يكون ايه؟ صحيح. طب لو كان النكاح فاسدا يبقى الاعتداد بالأقراء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. يبقى هذه القاعدة العامة، القاعدة العامة ان المرأة في العدة بتاعتها 3 قروء، ما عدا ذلك إنما هو استثناء للقاعدة المتوفى عنها زوجها كالتي لا تحيض إلى غيرها. يبقى عندنا لو كان النكاح فاسد إذا لم يدخل فلا عد، أما إذا دخل يبقى 3 قروء. طبعا المرأة التي لم يدخل بها زوجها ومات لها عد، خلي بالك، المرأة التي لم يدخل بها زوجها ومات لها عد، طلقها لا عدة لها. يبقى المعقود عليها التي لم يدخل بها، لو طلقها ملاش عد، لو مات عنها لها عد، لعموم الايه؟ لعموم الآية. والذين يتوفون منك ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب، واعلم أن عدة الوفاة تختص بالنكاح الصحيح، فلو نكحت نكاحا فاسدا ومات قبل الدخول فلا عد، لأن لو النكاح صحيح يبقى لها إيه؟ لها عد. وإن دخل ثم مات أو فرق بينهما اعتدت لاستبراء الرحم، لأنه دخل وأتاه كما تعتد عن الشبهة، والله أعلم. قال الشيخ: وغير المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا من ذوات الحيض فعدتها بالأقراء. على المذهب هي الأطهار، على قول أبي حنيفة حيضات. وإن كانت صغيرة أو آيسة يعني لا حيض يأتيها فعدتها 3 أشهر. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي على عدة المرأة التي مات عنها زوج. النوع الثاني من العدة زوجها باق طلقها، فإن كان حامل أن تضع حمله، أن تضع حمله. إن كانت حائلا يبقى 3 أشهر. على المذهب كانت صغيرة آيسة أو آيسة كبيرة يعني لا تحيض يبقى 3 شهور. هذا هو الضرب الثاني، وهي عدة غير المتوفى عنها زوجها ولا شك أنها أصناف، إما ذات حمل وإما ذات أقراء وإما ذات أشهر، ثلاث حاجاتهم. الصنف الأول هو ذات الحمل، العدة ساعتها يا جماعة أن تضع حملها، أن تضع حملها، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولكن للاعتداد بذلك شرطان: أول حاجة أن يكون الولد منسوبا إلى من العدة منه، يعني يكون ابنه، ابن الرجل هي طلقته أو هو طلقها، إما ظاهرا وإما احتمالا النفي باللعان، يعني الولد منسوب لهذا الرجل الذي طلقها، إما ظاهرا وإما احتمالا كما في حالة اللي يا جماعة اللعان، فاحتمال أنه منه واحتمال أنه ليس منه. فإذا لعن حاملا ونفى الولد الذي هو حمل انقضت عدتها بوضعه لإمكان كونه منه، أما إذا لم يكن كونه منه بأن مات صبي لا ينزل، يعني زوجها هذا كان صبي لا ينزل وامرأته حامل، فلا تنقضي عدتها بوضع الحمل على المذهب. خلي بالك زي ما قلنا ده ما بيجيش مراته، لا يأتيها، لا يجامعها، وبان حملها فهذا حمل من غير، يبقى عدتها يا جماعة أن تضع حملها لا، أن تضع حملها لا. والخصي الذي يبقى ذكره كالفحل في لحوق الولد على المذهب، فتنقضي العدة منه بوضع الولد سواء فيه عدة الطلاق أو الوفاة، يعني سواء كده كان في عدة الطلاق أو عدة يا جماعة وفاة. وأما من جب ذكره أي قطع ذكره وبقى أنثياه الثيتين فيلحقه الولد وتعتد المرأة عن الوفاة بوضع الحمل، ولا يلزمها عدة ولا يلزمها عدة الطلاق لعدم الدخول. ماشي يا جماعة. الشرط الثاني: يبقى الأول أن الولد منسوب إليه ظاهرا أو إيه يا جماعة أو احتمالا. الشرط الثاني أن تضع الحمل بتمامه، فإن كان الحمل توأم فلا بد من وضعهما، وضع الولدين أو التوأمين، فلا تنقضي العدة لخروج بعض الولد ولو بقى البعض متصلا كان أو منفصلا، نزل رجله وبقيته جوه أو نزل مقطوع حتة جوه وحتة بره للمنفصل يعني. طيب: ولا تنقضي العدة لخروج بعض الولد ولو بقى البعض متصلا كان أو منفصلا وطلق لحقه الطلاق، ولو مات ورث ثم متى انفصل الولد بدمامه انقضت العدة، سواء كان هذا الجنين الذي ولد حيا كان أو ميتا، ولا تنقضي بإسقاط العلقة والدم في السقط في الأيام الأولى، وإن سقطت مضغة نظر إن ظهر فيها شيء على صورة الآدمي كيد أو أصبع أو ضفر أو غيرها تنقضي العدة على طول، وإن لم يظهر شيء في صورة الآدمي لكل أحد ولكن قال القوابل فيه صورة قسية وهي بينة لنا، يعني ظاهرة لنا، وإن خفيت على خفيت على غيرنا فتقبل شهادتهن ويحكم بانقضاء العدة وسائر الأحكام. وإن لم تكن له صورة ظاهرة ولا خفية يعرفها القوابل، القوابل اللي هم الجماعة اللي يولدوا يعني، إلا أنهن قلن أنه أصل آدمي لو بقى لتصور وخلق، فالنص أن العدة تنقضي به وهو المذهب. وإن كانت لا تجب به غرة، كلمة الغرة دي على النص، الغرة يعني إيه؟ لو واحد ضرب امرأة حامل وسقطت فعليه دية غرة، غرة يعني جارية، خلاص كده. فلو كان اللي نزل ده مضغة أو علقة يبقى معلوش حاجة، ولا يثبت به الاستيلاد، يعني اللي نزل ده لا تسمى بذلك المرأة أنها ولدت ذلك، لأن المراد من العدة براءة الرحم وقد حصل، والأصل براءة الذمة من العدة، وأمومة الولد إنما تثبت تبعا للولد. ولو شكت القوابل في أنه لحم آدمي أم لا لم يثبت شيء من هذه الأحكام بلا خلاف. ولو اختلف الزوج وهي يعني والمرأة اللي ولدت فقالت كان الصح الذي وضعته مما تنقضي به العدة، وأنكر الزوج وضع السقط هذا، فالقول قول المرأة بيمينها لأنها مأمونة في العدة. فعند الخلاف يبقى العلقة خلاص مش هنلتفت إليها، إنما المضغة لو كانت مشكلة فيبقى ينقضي بذلك العدة إلى غير ذلك. النوع الثاني يا جماعة ذوات الأقراء، والأقراء جمع قرء، جمع قر وجمع قر، ويقعان على الحيض والطهر في اللغة على الصحيح. دي اسمها عندنا في الأصول ألفاظ مشتركة، لفظ المشترك اللي ليه أكثر من معنى. الصحيح في المذهب أن القر حقيقة فيهما، يعني في الحيض وفي الطهر معا، وقيل أنه حقيقة في الطهر مجاز في الحيض، واختلف من المراد بالطهر هنا، والأظهر أنه المحتوش بدمين، يعني المحصور بين دمين، دم الحيض الأول ودم الحيض الثاني. وقيل أنه مجرد الانتقال من الطهر إلى الحيض، والمذكور في أول الطلاق أنه لو قال للتي لم تحض قط أنت طالق في كل قرء، في كل قرء طلق تطلق منه المرأة في الحال على ما قاله الأكثرون، وفيه مخالفة للمذكور هنا. قال الرافعي ويجوز أن يجعل ترجيحهم للوقوع فيها تلك الصورة لمعنى يخصها لا لرجحان القول بأن الصغرى هو الانتقال. طب نرجع تاني بقى نشوف. فإذا عرفت هذا فلو طلقها وقد بقت على النحب وقد بقى من الطهر بقية حسبت تلك البقية. يبقى نقول واحد حسبت تلك البقية حر سواء كان جامعها في تلك البقية أم لا. فإذا حاضت ثم طهرت بقوا كم يا جماعة؟ بقوا اثنين. ثم حاضت ثم طهرت بقوا كم كده؟ ثلاثة. ثم شرعت في الحيض الذي يليه انقضت ايه؟ عدتها على الأظهر. يبقى لو طلقها في حيض هنحسب من أول الايه؟ الطهر الأول فالثاني فالثالث إلى انقضاء. لو طلقها في طهر جامعها في يحيض لأن الظاهر أنه دم حيض وقيل لا بد من مضي يوم وليلة فعلى الأظهر لو انقطع الدم بدون يوم وليلة ولم يعد حتى مضت 15 يوما تبينا أن العدة لم تنقضي ثم للحظة رؤية الدم أو اليوم أو الليلة هل هما من نفس العدة أم يتبين بها الانقضاء وليست من العدة وجهان أصحهما الثاني. فإن جعلناه من العدة صحت فيه الرجعة ولا يصح نكاحها لأجنبي فيه وإلا انعكس الحكم والله أعلم. يعني كلام ده تعالوا نحسب العدة على مذهب الشافعي. طلق رجل امرأة في طهر كان فاضل على حيضها 5 أيام هيتحسب واحد حاضر ثم طهرت طهر ده يبقى 2 حاضر ثم طهرت يبقى 3 يبقى العدة تنتهي بمجرد طهر؟ لا تظل إلى انقضاء الطهر ودخولها في الحيض الايه؟ في الحيض اللي بعد. على قول أبي حنيفة نعكس حيض فحيض فحيض ينقضي 3 ماشي يا جماعة؟ نعم. لا هناك فرق كبير بين كون الطلاق يقع أو لا يقع لأنه بدعة والحديث أو الكلام لا علاقة له بحساب فترة العدة. العدة حكم والطلاق حكم ثاني خلاص بينهم علاقة ولكن الأصل طلق في حال يقع أو لا يقع خلاف. دي مسألة. وأما مسألة نعد الإيه؟ نعد العدة ده حاجة ثانية لأن والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء طيب هي الطهر والقرء طهر يبقى يتعد. النوع الثالث من لم ترى دما المرأة ما بتحطش إما لصغر أو بلغت أو إياس يعني عجزت انقضى حيضها أصحهما الثاني. طب ارجع كده تشوف الثاني يقول لك إيه؟ فإذا عرفت هذا فلو طلقها وقد بقى من الطهر بقية حسبت تلك البقية قرآن سواء كان جامعها فيه أم لا. فإذا حاضت ثم ظهرت ثم حاضت ثم ظهرت ثم شرعت في الحيض انقضت عدتها على الأصل، لأن الظاهر أنه دم حيض، وقيل لا بد من مضي يوم وليلة، فعلى الأظهر لو انقطع الدم بدون يوم وليلة ولم يعد حتى مضت 15 يوما تبين أن العدة لم تنقضي، خلاص كده. ثم لحظة رؤية الدم أو اليوم أو الليلة، هل هما من نفس العدة أم يتبين بها الانقضاء وليست من العدة؟ وجهان أصحهما الثاني. ده بيتكلم عن قضية غير قضية العدة، وهي قضية دم الحيض الذي به تكون المرأة قد انتهت من حيضها. دم الحيض عندنا في المذهب أقل كم يا جماعة؟ يوم وليلة. أقل يوم وليلة عند أبي حنيفة 3 أيام، وأكثر لي 15 يوم، لأني أكثر فترة طهر 15 يوم، لأن أكثر فترة حيض عندنا 15 يوم، عشان كده قال الكلام. النوع الثالث من لم ترى دما إما لصغر أو إياس أو بلغت سن الحيض ولم تحض، فعدة هؤلاء بالأشهر لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، برضو عدتها 3 شهور. يعني كذا قال أبي رضي الله عنه: إن أول ما نزلت من العدة والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فارتاب ناس في عدة الصغار والآيتات، فأنزل الله واللائي يئسن. واختلف في سن الإياس، فالأشهر أنه 62 سنة، وقيل 60، وقيل 50، وقيل 90. وقال السرخسي: ورأينا امرأة حاضت 90، وبما يعتبر إياسها؟ قيل: بإياس أقاربها من الأبوين لتقاربهن في الطباع، نص عليه الشافعي ورجحه الرافعي في المحرر. وقيل: نساء عصباتها كمهر المثل، فعلى المرجح لو اختلفنا فهل يعتبر أقلهن أو أكثرهن في خلاف. قبل ما نسرح، طبعا موضوع تحديد سن اليأس ده مش منضبط، يترك لعادات الناس، فبعض النساء يحضن في سن متأخرة، وبعضهن على سن 50 أو 40، كل واحدة ليها طباع تختلف عن الثاني، فالتحديد بوقت هذا غير منضبط، غير منضبط. ولكن العبرة بانقطاع الحيض، فهذه علامة وصفة واضحة أن الأولى أن يتكلم في ذلك الشيخ ولا يربطها بسن معين. ماشي يا جماعة؟ طيب، رأينا امرأة وبما يعتبر إياسها، يعني المرأة اللي انقضى حيضها خلاص، نعتبر به أقاربها من الأبوين لتقاربهن في الطباع، نص عليه الشافعي ورجحه الرافعي في المحرر. وقيل: نساء عصباتها خاصة، يعني أخرج منها المحال كمهر المد، فعلى المرجح لو اختلفنا هل يعتبر أقلهن أو أكثرهن، يعني لو ليها النساء قرايبها دول ولكن بينهم مدة متفاوتة، خلاص كده، واحدة سن اليأس بتاعها كذا والثانية سن اليأس بتاعها كذا. قيل يعتبر أياس جميع النساء أي أقصى ياس لهن لتحقق الياس. يقول لها ستي طيب بصي في بعضهم من أهلك يعني انقطع حيض في سن 50 وأقصى حاجة في سن 60 يبقى أنت مع الأقصى. وهذا هو الأصح عند النووي وغيره، وإليه ميل الأكثرين كما قاله الرافعي. قال إمام الحرمين ولا يمكننا طواف العالم، المعنى علشان نستقرئ حالات النساء، تقول لي 50 تقول لي 60، فهذا يختلف كما قلنا في أحوال النساء من بلاد كذا وبلاد كذا، فالأمر غير منضبط بسن معين. عشان كذا الجويني قال لا يمكننا طواف العالم، وإنما المراد بما بلغنا خبر. وقيل المعتبر في سن اليأس غالبا لا أقصى. وعلى الوجهين، هل المعتبر نساء زماننا أم نساء أي زمن كان؟ والذي في الإبانة والتتمة وتعليق القاضي وغيرهم لم يتعرضوا إلى ذلك. وقيل يعتبر إياس ناس بلدها، لأن للأهلوية تأثيرا، فلو اختلفت عادتهن اعتبرنا أقصاهن. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ والله الأسهل في هذه المسألة إن المرأة يختلف حالها من امرأة إلى أخرى، وطالما انقطع دمها لا لعلته ولكن لبلوغها سن اليأس خلاص اعتبرنا ذلك كنت الموضوع. إنما ننظر في حال أقربائها، دي أقصى مدة دي أقل مدة وهكذا، هذا كلام غير منضبط. فالمنضبط أن المرأة التي انقضى حيضها لا لعلة ولكن لبلوغها سن اليأس، يبقى على كل عدة ساعتها كام يا جماعة؟ 3 شهور. فرع ولدت امرأة ولم ترى حيضا قط ولا نفاس، فهل تعتد بالأشهر أم هي كمن انقضع حيضها بلا سبب؟ وجهان، الصحيح الاعتداد بالأشهر لدخولها في قول الله تعالى واللائي لم يحض، يعني امرأة لم تحض ولكنها حملت، فهل العدة بالأشهر ولا بأن تضع حملها؟ العدة بالأشهر لأنها لم ترى حيضا ولا نفاس. قال الأزرعي، قال الرافعي في آخر العدد والعدد عن فتاوى البغوي، إن التي لم تحض قط إذا ولدت ونفست أعتد بالأشهر، ولا يجعلها النفاس من ذوات الأقراء. فجزم البغوي بهذا، ولم يذكر الرافعي هنا خلاف والله أعلم. طيب كتاب بقى الكلام ده، وده خلينا على نوع جديد. يبقى انت عندك المرأة التي مات عنها زوجها 4 شهور وأدي يا جماعة وعشر فيها، لو كان حامل تبقى انقضع حملة. المرأة التي دخل بها خلاص، دول 3 أنواع. عندنا امرأة صغيرة هايسة، هذه عدتها بالأشهر 3 شهور، حامل أن تضع حملها، ليست أو حائل ليست بحامل، يبقى 3 يا جماعة 3 أطهار على المذهب. والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، المطلقة قبل الدخول بها إن لم تحصل خلوة فلا عدة عليها بلا خلاف، بل بالاتفاق أيضا. وإن طلقها بعد الخلوة بها سواء باشرها فيما دون الفرج أم لا. ففيه قولان: الأظهر أنه لا عدة عليه لقوله ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، طالما لم يأتيها في فرجها، لأن البراءة أي براءة الرحم متحققة، وقيل تجب العدة لقول عمر وعلي إذا أغلق الباب وأرخى الست فلها الصداق وعليها العدة، ده مذهب عمر وعلي. وبنقول على مذهب الشافعي أن الدخول لا يكون إلا بالوصف، اختلى بها أو لم يختلي بها لا يعد ذلك دخولا، ولكن الدخول بالإيه؟ بالوصف. أو للثاني قال: ما اختلى بها أتاها أو لم يأتها فإن لها الصداق وعليها العدة. واعلم أن زوجة المجبوب الذكر الباقي الأنثيين، مجبوب يعني مقطوع، لا عدة عليها إن كانت حائلا لاستحالة الإيلاج، وإن كانت حاملا لحقه الولد عليها العدة. نعم، يعني الولد ابنه. بقاء الأنثيين معمل المني، ماشي يا عم الشيخ؟ وأنا بقول لك بقاء مع بقاء الأنثيين اللي هم الخصيتين بيكون فيهم المني الذي منه الولد، وبل حملها والحمل ده منه، خلاص لا ما فيش استحالة يا مولاي، ما فيش استحالة. ولكن إن كانت حائل يبقى خلاص. ماشي يا جماعة؟ وزوج الممسوح يعني ملوش باثنين، لا عدة عليها بناء على الأصل أن الولد لا يلحقه والله أعلم. وعدة الأمة كعدة الحرة في الحمل وبالإقراء تعتد بقرآن بس، وبالشهور عند الوفاة بشهرين وخمس ليال، وعن الطلاق بشهر ونصف. الأمة لو حمل تبقى زي الحرة أن تضع حملها، ما كانش يبقى فيه هنا تعتد بقرآن مش إيه؟ مش ثلاث. لو بالشهور يبقى شهرين وخمس أيام، نصف الحرة بالضبط 14، وعن الطلاق شهر ونصف، ده بالنسبة للآيس أو الصغير. الأمة المطلقة إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل لعموم قول الله تعالى وأولاة الأحمال، لأن الحمل لا يتبعض، فأشبه قطع السرقة. وإن كانت من ذوات الأقراء يعني بتحيض اعتدت بقرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم يطلق العبد طلقتين وتعتد الأمة حيضتين. ماشي يا جماعة؟ وهو مخصوص لعموم الآية، يعني مخصص لعموم الآية، لأنها على النصف في القسم والحد، إلا أنه لا يمكن تنصيف القرء. خلاص كده. فكمل الثاني كما كمل طلاق العبد بثنتين. يعني انت قلت ثلاث قروء هتنصفهم، يبقى واحد بنقص ازاي؟ ما ينفعش. فعشان كده خليناهم اثنين. ولأن استبراء الزوجة الحرة بثلاثة أقراء لكمالها بالحرية والعقد، واستبراء الأمة الموطوءة بالملك بحيضة لنقصانها برقها، تنقص عشان الرق. وكان استبراء الأمة المنكوحة بينهما لوجود العقد دون الحرية، وإن كانت من ذوات الأشهر ففيها ثلاثة أقوال. أول حاجة يا جماعة، ثلاثة أشهر لعموم الآية. الثاني شهران بدلا عن القرآن. الثالث شهر ونصف لتجري على الصحة في التنصيف كعدة الوفاة وهو الأصح. يبقى عندنا ثلاث وجوه في المذهب، أن عدتها زي الحرة 4 شهور و10 أيام، أن عدتها زي الحرة 3 أشهر يا جماعة، فبالنسبة لليائس أو الصغير. قول الثاني شهرين بس، علشان لما نقسم 3 تبقى صعبة نخليهم 2. خلاص كده يا جماعة. القول الثالث شهر ونص، وهذا هو الأصح كما قال وجزم الشيخ. واعلم أن أم الولد والمكاتبة والمبعضة كالقنة فيما ذكر، طالما لسه لم تكتمل حريتها فهي ما زالت أقرب إلى الأمر. فرع: إذا طلقت الزوجة والأمة وعتقت في أثناء العدة، فهل تعتد عدة الإيماء أم الحرائر؟ طلقت الزوجة الأمة وعتقت في أثناء العدة، فهل تعتد عدة الإيماء اللي قبل العتق، ولا تعتد عدة الحرائر؟ فيه أقوال: أحدهما تتم عدة الإيماء. خلاص كده. اعتبارا بحال وجوب العدة، ساعة ما طلقت وبدأت العدة بتاعتها كتأملها كانت عبدة، يبقى هتكمل عدة العبيد. الثاني تتم عدة الحرائر احتياطا. الثالث إن كانت رجعية، يعني الطلقة دي رجعية، فالعدة عدة الحرائر لأنها كالزوجة، ولهذا لو مات عنها انتقلت إلى عدة الوفاة، وإن كانت بائنا أتمت عدة أمة لأنها كالأجنبية. والله أعلم. يهمنا يا جماعة أنواع العدة، سواء كان عدة المتوفى عنها زوجها أو عدة التي طلقت وهي حائل أو حامل، كل هذه الأنواع يعني مهمة جدا في أيامنا في التعامل مع مسائل الزواج والطلاق.